مقام المحمود الذي وعدته إنك واخذت عمره وأنا محرم، كان بجانبي حزمة ريحان ووضعت يدي عليها وشممت ريحها وكنت ناسي أني محرم، وحين شعرت بذلك أبعدته مني. هل علي شيء في ذلك؟ ما عليك شيء إن شاء الله، لأنك غير متعمد. عفي اليمة عن ثلاث: خطأ والنسيان وما استكره عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يا شيخ، هل يجوز للرافضة أن يدخل المسجد الحرام؟ وما واجبنا تجاهه؟ النبي صلى الله عليه وسلم استقبل وفد ثقيف وهم مشركون في المسجد النبوي، ضرب لهم خيام في المسجد، يعني فهذولا أشد، يعني المشركون أشد. الرافضة في الواقع أنهم يأتون، ما يأتون يقولون أنهم رافضة أو يدعون إلى رفضهم، يأتون يصفون مع الناس على أساس أنهم معهم ويعملون كما يعملون. لكن لو يجي شخص يعني يظهر علنا أنه يريد مخالفة المصلين وقطع صفوفهم أبعد. وربما بعضهم يعني إذا أقيمت الصلاة خرج، هذا من فضل الله يبعدهم رب العزة والجلال. إلى متى يكون وقت الذكر بعد الصلاة؟ لأنه في بعض الأحيان يتكلم معك بعض الأشخاص. الذكر بعد الصلاة أو أن تخرج من المسجد، لكن إذا كان تكلم يطلب العلم، العلم هو ذكر، حياته يعني مذاكرة، يعني طلب العلم ذكر مذاكرة. تسترسل لوقت طويل، فإلى متى يكون وقت الذكر بعد الصلاة ساريا؟ طبعا يعني مجالس العلم هي حلق الذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، حلق العلم، العلم بالوحيين، هذا هو حقيقة، هذا هو الذكر. ما حكم وضع اليد على القلب بعد المصافحة؟ تقليد يعني مستورد، يعني يقول: أحبك بقلبي، هذا معنى، لكن ما يحتاج هذا الاعتدال. ما حكم ما يقول إيش الشخص الآخر عند الباب أيمن، عند الباب يمين، يقصد به الشخص الذي على اليمين؟ إيه يعني يقول اللي الأيمن هو اللي يدخل أول، إيه تيامنوا لا بأس. بس التيام يعني التكريم في دخول المسجد للأول، لكن التكريم في الخروج من المسجد للأخير. يعني يخرج الأول في الخروج، هذا هو اللي أقل أجر من الذي يبقى بعده. لكن في الدخول نعم، هذا فليتنافس المتنافسون، الأول أجر، يعني أطول مكث وأطول بقاء. حكم الدعاء لزوجتي التي لم تزوج. ما تزوجت وصير زوجتك، يمكن ما تعقد بها سوء شيء، هذا ما قال شيء، يقول لم أتزوجها ما زوجها ها يقصر عقد زين وهنتم. إذا على كل حال الدعاء للمسلمين جميعا، أو تدعو أن الله يرزقك فلانة وأن يصلحها، نعم لا بأس، ما في شيء. لذريتي التي لم أنجب، يعني هب لي ذرية طيبة، أدعو الله أن يهبك ذرية طيبة، ذرية وطيبة، أي نعم، يعني في المستقبل. زوجتي في المستقبل، شوف ما أقصد اللي عقد عليه تحطون إيه. ما حكم الحديث مع أخت الزوجة والكلام معها؟ ما ينبغي هذا الحمو الموت؟ ما حكم السلام عليها باليد؟ لا يجوز، سلم عليها من بعيد، لا تصافحها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح امرأة حتى في البيعة، بيعة الإسلام لا يصافح النساء بل بالكلام. ما معنى إسباغ الوضوء؟ المبالغة في أن يعني يغسل العضو ثلاث مرات، هذا إسباغ الوضوء. والله أعلم. أليس قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أستعين بمشرك نص في المسألة؟ ألم يستأجر عبد الله بن أريقط في الدلالة على الطريق وهو مشرك؟ ها؟ لكن قوله لا أستعين بمشرك هذه وقتية، هذه حادثة وقت تعين أن يكبت هذا المشرك ليدعوه إلى الإسلام وليس بحاجة إليه. أما لو كان بحاجة إليه كما استأجر عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق وكان خريتا ماهرا استأجره ما في باس. نص في المسألة. أو أخذ السلاح، نعم، من صفوان بن أمية استعان به وقال غصب يا محمد، قال لا بل عارية مردودة، ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم له كانت سبب إسلامه. ما حكم النشيد الموسيقي العسكري؟ على كل حال في حال العسكر والحرب يعني أمور تكون قد يكون فيها شيء من الاستثناء للتحميس المقاتلين وتحميس الأبطال. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.